وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟ هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، أن ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة. فأما ما لا يرعى، فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا كنت قد أعددتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي، تبيع هذه وتشتري هذه، فهذه لها حكم زكاة العروض. وإذا كان هذه حالك، أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية، فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أي 2.5% من قيمتها. هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت. السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل 20 ليرة في المئة أخذها منه، فهل هذا جائز؟ وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟ نعم، يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم من منتوجها، بسهم مشاع ك20% وهو الخمس، أو 40% وهو الخمسان، أو 50% وهو النصف، وهكذا. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها، عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع من منتوجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضا مزارعة. سؤاله الثالث يقول: أنا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات، ولكنهما لا تصليان، وأما الصيام فإنهما تصومان ولكن الصلاة ترفضان تأذيتها حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء ولكن دون جدوى، فماذا يجب علي نحوهما؟ يجب عليك نحوهما أن تفارقهما، وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة، فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة، والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالواجب عليك أن لا تمسك بعصمة هاتين المرأتين لأنهما كافرتان، وليس لهما حق في حضانة أولادهما، فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك، ليس لهما حق في حضانتهما، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان: إن صيامكما رمضان غير مقبول، وليس لكما منه إلا التعب والعناء، ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل، فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأتين

لا يحل للمسلم أن يبقيها عنده، ويجب عليك مفارقتها، إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الآن. ونسأل الله تعالى لكما التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يهديها إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام. ما فاته من الصلاة والصيام، وهذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبة إلى مشكلة الزوجة. نعم. أقول ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها لا قضاء عليه فيه. لا قضاء عليه. نعم، لأن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. فما دام تركها فإنه يكفر بترك الصلاة، والكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات كما في هذه الآية التي ذكرت. نعم، جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى